حفظ القرآن وله 10 سنين كعادة علماء المسلمين في حفظ القرآن مبكرا، ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول 61 في طلب العلم إلى بغداد، وسمع من شيوخ عصره، وأقام في بغداد 4 سنين فأتقن الفقه والحديث، ثم سافر 67. 2. شيوخه الذين أخذ عنهم العلم. سمع من الشيخ هبة الله بن الحسن الدقاق وأبي الفتح بن البطي وأبي زرعة بن طاهر وأحمد بن المقرب ومعمر بن الفاخر وأحمد بن محمد الرحبي وحيدرة بن عمر العلوي والمبارك بن محمد الباد الرائي وشهدة الكاتبة، وسمع بدمشق من أبي المكارم ابن هلال، وبالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي، وبمكة من المبارك بن الطباخ، وقرأ بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي، وبحرف أبي عمرو على أستاذه أبي الفتح بن المني وغيرهم. 3. تلاميذه الذين حملوا عنه العلم. حدث عنه البهاء عبد الرحمن والجمال أبو موسى بن الحافظ وابن نقطة وابن خليل والضياء وأبو شامة وابن النجار والجمال بن الصيرفي والعز إسماعيل بن الغراء والعز أحمد بن العماد وغيرهم. 4. مؤلفاته العلمية. 1. المغني في الفقه في 10 مجلدات مطبوع بتعليق رشيد رضا. 2. الكافي في الفقه في 4 مجلدات. 3. المقنع في الفقه في 1 مجلد. 4. الروضة في الفقه في 1 مجلد. 5. الرقة في 1 مجلد. 6. التوابين في الرقاق في 1 مجلد. 7. نسب الأنصار في 1 مجلد. 8. مسألة العلو في العقيدة جزء. 9. المتحابين في الله جزء، وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 10. مختصر العلل للخلال في الحديث في 1 مجلد. 11. جزء في الاعتقاد. 12. فضائل الصحابة في 1 مجلد. 13. ذم التأويل في 1 جزء. 14. مسألة القدر في 1 جزء. 15. فض العشر في 1 جزء. 16. مشيخته 2 جزء. وغيرها من المؤلفات النافعة. وهذا يبين لنا سعة علم شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه كل الخير على ما قدمه للإسلام والمسلمين من علم نافع. 5. ثناء العلماء والشيوخ عليه. قال الضياء المقدسي عن الشيخ ابن قدامة رحمهما الله: كان إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في الخلاف أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب. وقال المؤرخ ابن العماد الحنبلي: كان مع تبحره في العلوم ويقينه ورعا زاهدا تقيا، عليه هيبة ووقار وفيه حلم وتؤدة، وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين. وقال المفتي أبو بكر محمد بن معالي: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. قال المؤرخ أبو شامة: كان إماما علما في العلم والعمل، صنف كتبا كثيرة. 6. صفاته الشخصية. قال الضياء المقدسي: كان حسن الأخلاق، لا يكاد يراه أحد إلا متبسما. وقال البهاء: يصفه بالشجاعة، كان يتقدم إلى العدو ودرح في كفه وكان يرامي العدو. وقال الضياء: ما علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا. وقال البهاء: كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط، وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. وكان رحمه الله لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر أخي المسلم. هكذا كان شيخنا رحمه الله، ولا أجد أفضل من كلام الشيخ الإمام عمر بن حاجب في هذا الموضع، حيث يتكلم عن الشيخ ابن قدامة فيقول: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، وطنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأمصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، له المؤلفات الغزيرة ما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع حسن الاعتقاد ذو أنات وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة دائم التهدد، لم نر مثله ولم ير مثل نفسه. نعم أخي المسلم، كان رحمه الله عالم أهل الشام في زمانه. 7 وفاته: توفي رحمه الله في يوم السبت يوم عيد الفطر، ودفن من الغد 2600، وكان الخلق في جنازته لا يحصون، وحمل إلى سفح قاسيون فدفن به، وكان جمع عظيم لم يرى مثله. ولمزيد من التفصيل عليك بالرجوع إلى المراجع والمصادر التالية: 1 البداية والنهاية، الجزء 13، الصفحة 99 إلى 100. 2 فوات الوفيات، الجزء الأول، الصفحة 33 و400، والرابعة 40 و400، بل 34 و400. 3 شذرات الذهب، الجزء الخامس، الصفحة 88 إلى 92. 4 الذيل لابن رجب، الجزء الثاني، الصفحة 33 و100 إلى 49 و100. 5 دول الإسلام، الجزء الثاني، الصفحة 93. 6 مرآة الزمان، الجزء الثامن، الصفحة 27 بعد 600 إلى 30 بعد 600. 7 سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني والعشرون، الصفحة 65 والمئة إلى 73 والمئة. 8 العبر، الجزء الخامس، الصفحة 79. 9 ذيل الروضتين لأبي شامة، الصفحة 39 والمئة. 10 معجم البلدان، الجزء الثاني، الصفحة 13 والمئة و14 والمئة. 11 مقدمة كتاب المغني لابن قدامة، وغيرها من المراجع والمصادر، والحمد لله رب العالمين. توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: لا غرو أن هذا الكتاب من ضمن المؤلفات التي تركها لنا العالم العلامة ابن قدامة المقدسي، فلقد توافرت الدلائل الساطعة على صحة نسبة الكتاب إليه، فلقد ذكره الحافظ الذهبي ضمن مؤلفات المؤلف. انظر سير أعلام النبلاء في الجزء 22، الصفحة 68 بعد 100، فقال: المتحابين جزء. وذكر المؤرخ ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب بعض مؤلفات المصنف، فذكر هذا الكتاب بعنوان المتحابين في الله، انظر شذرات الذهب في الجزء الخامس، الصفحة 91. هذا يدلنا على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، عدا من نسب إليه الكتاب من العلماء المحدثين كما ذكر رشيد رضا في مقدمته لكتاب المغني، وانظر الأعلام للزركلي وهداية العارفين للبغدادي في ترجمة الشيخ. وصف مخطوطة الكتاب: عثرنا على مخطوطة الكتاب الوحيدة بفضل الله ومنه في دار الكتب المصرية العامرة، ولم نعثر إلا على نسخة واحدة، ولقد عانينا كثيرا من الوقوف عند بعض الكلمات المطموسة أو تلك التي سقط عليها المداد فغيب معالمها، فكنت أبحث عنها في مظانها من مراجع. تقع مخطوطة الكتاب برقم 35 و100 تحت رمز مجاميع على مايكروفيلم برقم 69 و100 و5000، وعدد صفحات المخطوطة 22 صفحة، في كل صفحة 21 سطرا، وكتب في نهايتها: تم الكتاب على يد الفقير إلى الله أحمد ابن علي الحنبلي. عزيز المستمع، جاءت هنا صفحة فيها صورتان مصورتان من الصفحة الأولى من المخطوطة والأخيرة من المخطوطة. عملي في الكتاب: سرت في منهج تحقيق هذا الكتاب في الخطوات التالية: 1 قمت بنسخ الكتاب من نسخته الوحيدة التي وجدتها، ثم طابقت بين المنسوخ والمخطوط مرة أخرى زيادة في توثيق مادة الكتاب. 2 قمت بتخريج ما في الكتاب من أحاديث نبوية مع إبراز درجة الحديث ما أمكن ذلك بالاستعانة بأقوال أهل الخبرة بهذا الشأن. 3. قمت بالترجمة لأصحاب الأقوال المأثورة مع عدم الترجمة للصحابي لشهرته. 4. وضعت خلف بعض التحقيقات الحديثية بعض الفوائد المستفادة من الحديث. 5. قمت بوضع بعض العناوين الرئيسية التي تيسر مهمة القارئ خلال القراءة. 6. عملت ترجمة للمؤلف ومقدمة للموضوع وأثبت صحة نسبة الكتاب إلى مصنفه. أخي المسلم، لقد حاولت الإتقان ما استطعت، ولكن أبى الله عز وجل أن يكون الكمال إلا لكتابه، فإن وجدت خيرا فلا تحرمني دعاءك، وإن كانت الأخرى فاستغفر لي. مجدي فتحي السيد إبراهيم. كتاب المتحابين في الله لابن قدامة المقدسي. الطريق إلى حلاوة الإيمان. كيف تجد طعم الإيمان؟ أعلم الناس أعلمهم بالحق. جزاء الحب في الله. كلام الفضيل عن محبة الصحابة. الذين يتحابون في الله هم أهل محبته. المروءة في السفر والحضر. إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا. أربع حق على كل عاقل. نعيم الجنة متوقف على الحب في الله. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس. أي العباد أحب إلى الله؟ المتحابون في الله هم أول من يرد الحوض. من خير الإخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطريق إلى حلاوة الإيمان. 1. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان، أنبأنا حمد بن أحمد بن الحسن الحداد، أنبأنا أبو نعيم بن أحمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا عبد الله بن جعفر بن فارس، أنبأنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الحافظ، حدثنا شعبة أخبرني قتادة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يقذف الرجل في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، أو قال في الله. 5. إسناده صحيح، أخرجه البخاري في الجزء الأول الصفحة 10 و12، ومسلم في الجزء الثاني الصفحة 13، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 74، 73، 200، 240، 280. النسائي في 84، ابن ماجه برقم 33 بعد 4000، أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الأول الصفحة 27. من فوائد الحديث: 1. ولقراءة الهامش عزيز المستمع. 1. حلاوة الإيمان إنما تكون بالاستلذاذ بالطاعات والمشقات في رضا الله عز وجل. 2. حب الله ورسوله يعني إيثار ما فيه رضاهما على هوى النفس، بحيث يصير هوى الإنسان تبعا لما جاء عنهما. 3. علامة الحب في الله أن لا يزيد الإكرام في حالة البر ولا ينقص في حالة الجفاء. 4. كراهية الكفر إنما تكون بعدم مباشرة أسبابه والبعد عن موجباته من المعاصي والمكفرات. نقلا عن نزهة المتقين في الجزء الأول الصفحة 48 بعد 300، وانتهى الهامش. 2. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت بن إبراهيم بن بندار، أخبرنا أبي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأنا على أبي العباس بن أحمد بن حمدان، أخبركم تميم بن محمد، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجل يحب الرجل لا يحبه إلا لله، والرجل يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هامش إسناده صحيح بشواهده، أخرجه مسلم في الجزء الثاني الصفحة 14، وأخرجه ابن حبان في الصفحة 37 بعد 200، وصححه من طريق عمران ابن موسى، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. انتهى. كيف تجد طعم الإيمان؟ 3. أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن هبة الله، أنبأنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر، أنبأنا أبو الحسن ابن أحمد بن البنا، حدثنا علي بن أحمد الرزاز، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة عن أشعث أو غيره عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. هامش إسناده حسن، وأخرجه أحمد الجزء الثاني الصفحة 98، والجزء الثاني الصفحة 400، الحاكم 64، وصححه وأقره الذهبي صحيح الجامع برقم 64106، وقال حسن انتهى. 4. قرأت على أبي الفتح محمد ابن عبد الباقي، أخبركم أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، أنبأنا أبو علي بن حمد، أنبأنا أبو بكر الشافعي، حدثنا علي بن بري الدينوري، حدثنا سلامة بن شبيب، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا ليث عن عمرو بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله. همش إسناده ضعيف، في سنده محمد بن كثير القرشي، قال البخاري عنه: كوفي منكر الحديث. انظر الميزان الجزء الثاني الصفحة 17، المجروحين لابن حبان الثاني 86، تاريخ بغداد 93. وفي سنده ليث بن أبي سليم قال الحافظ في الجزء الثاني الصفحة 38 في التقريب: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. وأورده بنفس السند الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء 11 صفحة 54. وأخرجه أحمد في الجزء 4 الصفحة 86، والخامس 47، من حديث معاذ بن جبل، وفي إسناده ذبان بن ثائب ورشدين وابن لهيعة وهم من الضعفاء. وأخرجه الطبراني في الجزء 20 في الصفحة 91 في الكبير، وإسناده ضعيف. قال الحافظ الهيثمي: فيه رشدين وابن لهيعة وكلاهما ضعيف، انظر مجمع الزوائد في الهامش. أوثق عرى الإيمان الحب في الله. 5. وأخبرنا محمد حدثنا حمد أنبأنا أحمد أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود حدثنا جرير عن ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قلنا: الصلاة. قال: حسنة وليس بذاك. قلنا: الصيام. فقال: مثل ذلك. حتى ذكرنا الجهاد فقال: مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هامش في إسناده الليث بن أبي سليم: صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك، فالحديث بهذا السند ضعيف. وقد أخرجه أحمد الجزء الرابع الصفحة 86. قال العراقي في الجزء الثاني في الصفحة 57، الإحياء أحمد من حديث البراء بن عازب، وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه، والخطيب في تاريخه من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. قلت: وأخرجه الطبراني برقم 37511 بلفظ: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وحسنه الشيخ الألباني، انظر صحيح الجامع برقم 36500 بعد 2000، انتهى الهامش.